احنا بدأنا المرة الماضية ثبت بعض الإيمان فقد ثبت كله، فمن جاء ببعض الإيمان صار إيمانه كاملا كإيمان جبريل وإيمان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فاقتصروا على أن الإيمان قول القلب فقط، وبعضهم يقول قول القلب وعمله، وبعضهم يقول قول القلب وعمله وقول اللسان، كطائفة المرجئة الذين يطلق عليهم مرجئة الفقهاء أبي حنيفة وشيخه رحم الله الجميع. وإن كان كثير من أهل العلم عد الخلاف بين أبي حنيفة وبين بقية أهل السنة أو جمهور أهل السنة أن الخلاف تفضيل، أبو حنيفة رحمه الله يقول أن الأعمال شرائع الإيمان، أو أن الأعمال ثمرات الإيمان، وأن من فرط في واجب أو أتى منكرا والعياذ بالله يعصي ربنا عز وجل يصيروا ايه؟ يصيروا كفرة. والانقياد انقياد مش معناه انك تعمل وبس، ده الانقياد اولا ركن الانقياد ان تعلم انه يلزمك طاعة الله عز وجل في هذا الباب. ابليس يقول لم اكن لاسجد، انا اصلا ما ينفعش اسجد، ما يلزمنيش ان انا اعمل اللي انت بتأمرني بيه. ولذلك كفر. فاللي يقول انا ما يلزمنيش اصلي، ده اللي يصلي ده الناس اللي محتاجه ده ينقص، انما انا خلاص وصلت لايه؟ وصلت لليقين، ما عادش يلزمني ان انا اصلي، هذا يصير كافرا بالله عز وجل. ليه؟ لانه لم يرى على نفسه صلاه من الله جل وعلا. مش شايف ان اليوم المفروض يصلي اصلا، ها؟ فده بنقول امر قلبي. يحرمون على الناس الحلال. ده إنسان مدهوع، عالم مدهوع في قوله، لكن تجاوز حده. بدل ما يبقى حده بس إن يفهم كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه للناس بسهولة ويسر، لا، فأصبح جعل نفسه محللا ومحرما مع الله عز وجل. كده تجاوز إيه؟ تجاوز حده. النوع الثاني كل معبود من دون الله عز وجل. واحد يقول لك أنا بعد ما أموت يعملوا له ضريح في قلب المسجد أو ضريح في المكان الفلاني، يعملوا له مول الناس تيجي تشوف، وهكذا. هذا والعياذ بالله معبود كفر بالله عز وجل، نفى إرادة الناس أن إيه؟ أن يعبدوه. إذا أي إنسان يعبد وهو عاضي هذا كفر بالله جل وعلا، المعبود والعاضي. إنما إنسان معبود من دون الله عز وجل وهو من يرضى، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عبد النصارى وهو لم يرضى. Thank you. ما يشك في الإسلام والإيمان. إمتى؟ لما عبر بلسانه. ربما يكون الشك ده موجود في قلبه، صح؟ إنما نحن نعامل الناس بإيه؟ نعامل الناس بما بدا لنا منهم، يظهر على اللسان، على الجوارح نبدأ نعاملهم. إنما الأمور القلبية، كل دي أمور قلبية، العلم واليقين والانقياد والقبول والإخلاص والصدق والمحبة والكفر، التوكل والخشوة والرجاء والمحبة، كل دي أمور إيه؟ أمور قلبية لم يطلع عليها غير الله عز وجل. تفضل. طبعا احنا هناخد باب كامل في الولاء والبراء، وباب كامل في الحكم غير ما انزل الله عز وجل. نعم، على كل حال سريعا، يعني بنقول ان الحكم بغير ما انزل الله عز وجل انواع، ست انواع. ست انواع كفر اكبر، ونوع واحد بس كفر اصغر. النوع الاولاني، طيب انا اقول لك حاجه نوصل الوقت، ارجع دور كده على النت او رسالة تحكيم القوانين او اي كتاب، كتاب الشيخ احمد شاكر رحمه الله، اي كتاب، هات كده فتوى الشيخ محمد بن ابراهيم اللي هو شيخ الشيخ ابن باز، كان مفتي المملكة قبل الشيخ ابن باز على طول، اسمها رسالة تحكيم القوانين لمحمد بن ابراهيم، قال الشيخ رحمه الله، دور عليها شوف بيتكلم. طيب الامر الاول الجحد، أن تجحد حكم الله عز وجل. الأمر الثاني أن تقر لكن تفضل غيره عليه. إنك تكذب بحكم ربنا عز وجل، تقول لا ده كلام باطل، هذا كفر، حكمت بغير ما أنزل الله عز وجل. الأمر الثاني تقول لا ده صح بس غيره أحسن منه، هذا أيضا كفر أكبر. الأمر الثالث المساواة بين شريعة الله عز وجل وشريعة غيره، إنك تقول صح حكم ربنا مش اوحش ولا حاجه، ولا حكم الناس احسن، بس زي بعض، تعمل بشريعه ربنا، تعمل بالقوانين الوضعيه والديمقراطيه والكلام ده، اهم حاجه تعمل ايه؟ تعمل لمصلحتك. الامر الرابع تقول لا ده حكم ربنا افضل، حكم ربنا احسن، ده ما يلزمنيش. زي الخضر مع موسى عليه السلام، هل الخضر كان يلزمه ان يسير على شريعه موسى عليه السلام ولا لا؟ ها؟ ابدا لا خالص. ولذلك في شريعة موسى ما كانش يصح للخضر ايه عمله، ومع ذلك الخضر عمل ما عمل وانكر عليه موسى عليه السلام. فالذي يظن انه يستطيع ان يخرج عن شريعة النبي كما استطاع الخضر ان يخرج عن شريعة موسى عليه السلام، من حق انني ما اقبلش شريعة النبي واعمل بأي شريعة تانية، هذا ايضا كافر بالله عز وجل. بيقول الحكم بالقرآن والسنة مش فرض، مش واجب، ينفع احكم بحاجة تانية، هذا ايضا كفر اكبر. عدم الالزام، يقول ما تلزمش، مش فرض، مش واجب، ان احنا نحكم بما انزل الله عز وجل. الامر الخامس سن القانون العام الملزم، انك تسن قانون عام على كل الناس، مش بتحكم في مساله معينه، مش بتحكم في قضية معينة، يعني مش بتحكم بالقرآن والسنة وبعدين في قضية وانتم ايه؟ وانتم غير. دايما بتحكم، بترجع للقرآن والسنة في الحكم، وبعدين في قضية عشان واحد قريبك أو واحد عدوك وانتم غير ليه؟ مغير الحكم، لا ده أنت عملت قانون عام بتحكم بيه في كل الايه؟ في كل الأحوال، وملزم للناس، واللي يخالف القانون يعاقب. زي ما حصل في المحاكم المصرية. دول خمس صور كلها كفر اكبر. بص يا شيخ المسائل دي مش علينا في الدرس، احنا هناخدها ان شاء الله عز وجل بطريقه مفصله، بس عشان الشيخ سال وانا ذكرتها من شويه لابد من التفصيل. الامر السادس، اصبر عليا، الامر السادس ان هو في الكفر الاكبر، ده نص عليه ايضا الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وكذلك الشيخ محمد بن ابراهيم والشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، قال ما يحكم به السوالف من العادات، البدو يحكمون به من السوالف والعادات. في كتير من البدو عندهم قوانين، بس قوانين مش مكتوبة، قوانين متوارثة بيورثوها بعضهم عن بعض، رئيس القبيلة والاثنين المساعدين اللي بيحكموا دايما في المسائل بياخدوا القوانين دي أبا عن جد عن جد وهكذا. فلما تروح تتحاكم إليه يقول لك أحكم لك بالقرآن والسنة ولا بشريعة فلان، شريعة ولاد علي، شريعة كذا، تقول له لا احكم لكذا، اللي يحكم بالشريعة دي غير شريعة الله عز وجل كذلك من الكفر الأكبر. الحكم السوالف، صورة واحدة بس كفر أصغر، مقر بشريعة ربنا عز وجل وأنها أفضل من غيرها وأنها واجبة للتحكيم، لكن يخالف، مرة ياخد شهوة رشوة يخالف، مرة واحد قريبه يخالف، مرة ظلم الواحد عدوه يخالف. وده بقى اللي ورد في قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال هذا كفر دون كفر. هذه الصورة اللي كانت موجودة في بني أمية بني العباس، اللي سئل عنها ابن عباس رضي الله عنهما فقال ذلك دينهم. يعني ايه ده دينهم؟ يعني الإسلام والحكم والقرآن والشريعة ده دينهم، لكن أحيانا ينحرفون والعياذ بالله، فهذا كفر دون كفر. طيب نرجع ثاني لمسائل الإيمان. Thank you. الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا، فلماذا يكون ايمان ثم يحدث الكفر من بعد الايمان ثم يكفر مره اخرى ثم يؤمن؟ ده المنافقين، المنافقين طبعهم كده، يظهروا الايمان بعدين احيانا يقعوا في الكفر، ولما يتحفقوا هم عاملين ايه؟ يظهروا الايمان مره اخرى، ولما نقدر عليهم يظهروا الايمان ويكفروا وهكذا. وفي العصر بقى اللي بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم سماهم العلماء الزنادقه، الزنادقه الذين يقعون في الكفر بعدين يظهروا الايمان مره اخرى، يسبون النبي صلى الله عليه وسلم عن يظهر الايمان، يبغضون الاسلام ويشتمون اهله ويمدحون الكفر بعدين يظهروا الايمان وهكذا. حكم الزنديق، وده حكم موجود في كتب الفقه، بعضهم لا يقبل له توبه وجمهور اهل العلم يقبلوا توبته. قال الله، وقال الله امنوا اي مؤمنين وليس مجرد مسلمين. لا مش فاهم برضه كما قال العقاد العربي، فكيف بعد نور الايمان تدخل ظلمات الكفر في القلب، ثم بعد ان تنقشع الغمه ويدخل نور الايمان مره اخرى يخرج وتحل محله ظلمات الكفر؟ طيب على كل حال انا اعتقد ان اللي بعد السؤال بيستفسر. اتفضل. بالاسلام انا اقصد انه خرج من الكفر بظهور الايمان، ده اقصد الايمان اللي هي المرتبه، الايمان الكامل، اقصد الايمان اللي هو ضد الكفر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم ايه؟ مؤمن. مؤمن مش مقصود بالدرجه الكامله في الايمان، انما مقصود ان هو مؤمن يعني ما هوش ايه؟ ليس بكافر. فعتق رقبه مؤمنه، الرقبه المؤمنه دي ممكن يكون ايه؟ فاسق. مسلم بس فاسق والعياذ بالله، ومع ذلك نقول انه رقبه ايه؟ رقبه مؤمنه يعني ما هوش ايه؟ ليس بكافر. فلفظ الايمان يرادف لفظ الاسلام في كثير من المواضع كما سياتي ان شاء الله.